اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق. أنت الحق. ووعدك الحق. ووعدك الحق. وقولك الحق. وقولك الحق. ولقاؤك حق. ولقاؤك حق. والجنة حق. والجنة حق. والنار حق. والنار حق. والساعة حق. والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا. وعليك توكلنا. وعليك توكلنا. وإليك أنبنا. وإليك أنبنا. وبك خاصمنا. وبك خاصمنا. وإليك حاكمنا. وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. فاغفر لنا وما أسررنا وما أعلنا. وما أسررنا وما أعلنا. أنت إلهنا لا إله إلا أنت. أنت إلهنا لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا. وهديتنا وعلمتنا. وهديتنا وعلمتنا. وأنقذتنا وفرجت عنا. وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإسلام. لك الحمد بالإسلام. ولك الحمد بالقرآن. ولك الحمد بالقرآن. ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا. كبت عدونا. وبسطت رزقنا. وبسطت رزقنا. وأظهرت أمننا. وأظهرت أمننا. وجمعت فرقتنا. وجمعت فرقتنا. وعن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. وعن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. فلك الحمد على ذلك كثيرا. فلك الحمد على ذلك كثيرا. ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا. ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا. في قديم أو حديث. في قديم أو حديث. أو سر أو علانية. أو سر أو علانية. أو خاصة أو عامة. أو خاصة أو عامة. أو حي أو ميت. أو حي أو ميت. أو شاهد أو غائب. أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد. وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد. وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد. وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه. أكرم الوجوه. وجاهك أعظم الجاه. وجاهك أعظم الجاه. وعطيتك أفضل العطايا وأهنأها. وعطيتك أفضل العطايا وأهنأها. تطاع فتشكر. تطاع فتشكر. وتعصى فتغفر. وتعصى فتغفر. وتجيب المضطر. وتجيب المضطر. وتكشف الضر. وتكشف الضر. وتشفي السقيم. وتشفي السقيم. وتغفر الذنب. وتغفر الذنب. وتقبل التوبة. وتقبل التوبة. ولا يجزي بآلائك أحد. ولا يجزي بآلائك أحد. ولا يبلغ مدحك قول قائل. ولا يبلغ مدحك قول قائل. يا من لا تراه العيون. ولا تخالطه الظنون. ولا تخالطه الظنون. ولا يصفه الواصفون. ولا يصفه الواصفون. ولا تغيره الحوادث. ولا تغيره الحوادث. ولا يخشى الدوائر. ويعلم مثاقيل الجبال. ويعلم مثاقيل الجبال. ومكاييل البحار. ومكاييل البحار. وعدد قطر الأمطار. وعدد قطر الأمطار. وعدد ورق الأشجار. وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا توارى منه سماء سماء. ولا أرض أرضا. ولا أرض أرضا. ولا بحر ما في طعره. ولا بحر ما في طعره. ولا جبل ما في وعره. ولا جبل ما في وعره. يا من أظهر الجميل. وستر القبيح. وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة. يا من لا يؤاخذ بالجريرة. ولا يهتك الستر. ولا يهتك الستر. يا حسن التجاوز. يا حسن التجاوز. يا واسع المغفرة. يا يا باسط اليدين بالرحمة. يا باسط اليدين يا صاحب كل نجوى، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا، يا ربنا وسيدنا، يا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا الله، نسألك يا الله، ألا تشوي خلقنا بالنار، ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، ولك نصلي، وإليك نسعى ونحفد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، إن عذابك الجد بالكفار. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسطت، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا ولا مضل لمن هديت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم يا سامع الصوت اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر اللهم إنهم عبيدك ومحتاجون إلى رحماتك وأنت غني عن عذابهم اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك فقهم من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لهم وارحمهم وارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين وافتح لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كربات يوم القيامة وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين اللهم وأسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وأسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم يا فرجنا إذا أغلق وأغلقت الأبواب يا فرجا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاء قطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلهنا إلهنا ومالك رقنا ويا صاحب نجوانا ويا صاحب نجوانا ويا سامع شكوانا ويا سامع شكوانا سبقت بالقول تفضلا وامتنانا سبقت بالقول تفضلا وامتنانا فقلت يحبهم ويحبونه فقلت يحبهم ويحبونه والمحب لا يعذب حبيبه والمحب لا يعذب حبيبه فحرم وجوهنا على النار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت إلا أنت اللهم أنت الله أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا. نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. وقلب لا يخشع. ونفس لا تشبع. ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك. وعزائم مغفرتك. والغنيمة من كل بر. والغنيمة من كل بر. والسلامة من كل إثم. والسلامة من كل إثم. والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات. وترك المنكرات. وترك المنكرات. وحب المساكين. وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة في عبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت واصرف عنا سيئها اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبصارنا وقواتنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم اجعلنا لك شاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك راهبين لك مطواعين إليك مخبتين لك مطواعين إليك أواهين منيبين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك

نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل وأنت صاحب الجود والكرم اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فها نحن قد دعوناك فاستجب لنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى آله وصحبه والتابعين